عنه. أما عن الكتاب فأصل هذا الكتاب هو كتاب الزبد لشرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي المتوفى سنة 38 و700، أحد الفقهاء كتب كتابا سماه الزبد. فجاء ابن رسلان ونظم هذه الزبد وزاد فيها ونقحها وحررها، ولهذا الأقرب في تسمية الكتاب أنه صفوة الزبد، هذا هو الأقرب والأشهر في تسميته، وإن كان في بعض المطبوعات يسمونه متن الزبد. الأقرب والأصوب أنه صفوة الزبد، وجد في بعض المخطوطات ولم أجد من نبه على هذا، صفوة الزبد فيما عليه المعتمد، وهي تسمية لائقة بالكتاب، صفوة الزبد فيما عليه المعتمد. فهو يذكر في هذا الكتاب ما يعتمد من مذهب الشافعية، بحسب ما ظهر له من خلال تحقيقه لباب الفقه المذهبي. صفوة الزبد فيما عليه المعتمد. وهذا المتن كما سيأتي معنا متن ينتفع به المبتدئ الذي يريد أن يتعلم الفقه أو يعرف مذهب الشافعي، بل والمنتهي أيضا. ولهذا يقول في أول نظمة: يسهل حفظها على الأطفال إن فهمت، يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدئ الرجال. وهذا تواضع منه كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. والمنتهي كذلك ينتفع بها. ثم قال: تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل، فهي كافية للمشتغل بضبط مذهب الإمام الشافعي، كافية لمن أراد الاشتغال بالفقه وضبط مذهب الإمام الشافعي إن فهمت، أي فهما صحيحا، يتصور فيها المسائل تصورا صحيحا إن فهمت وأتبعت بالعمل. وكان من جمع بين العلم والعمل. وإذا زاد على ذلك فضبط أدلة المسائل وعرف قول المخالف، فإنه يكون ممن انتفع نفعا عظيما. تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل. النظم هذا له ميزات، منها سلاسته، فهو من المنظومات السهلة السلسة، ولهذا المشايخ يحفظونه. رأيت عددا بعض المشايخ يحفظونه حفظا عن ظهر قلب، فإذا حفظه الإنسان كان على خير، وإن فهمه الإنسان وضبطه كان أيضا في خير كثير. من ميزات هذا النظم أنه متداول بين أهل العلم إلى هذا اليوم، بل إن المحققين الذين يدرسون مذهب الشافعي يجعلونه في المرتبة الثالثة، يبدأون بكتب مبتدئة مثل متن أبي شجاع رحمه الله، ثم يقرؤون المحرر للإمام الأنصاري زكريا الملقب بشيخ الإسلام، ثم يقرؤون الزبد، وربما قرأوا كتابا آخر، ثم يختمون بالمنهاج. هذا عند المتأخرين، من من محققي المذهب الشافعي. فهذه المنظومة متداولة عند أهل العلم، هذه المنظومة متداولة عند أهل العلم، فيها مسائل محققة، ربما وجد في بعض الكتب أشياء مغلوطة وخاطئة تنسب إلى المذهب الشافعي، تجد في هذا النظم أشياء طيبة كالكلام على مسألة الحركات المبطلة للصلاة، كلام جميل هو أفضل مما وجد في بعض الكتب المتأخرة، كلام جميل فيها، وهكذا في مسائل أخرى أيضا. من ميزات الكتاب شموله لكثير من المسائل التي تمثل في الغالب الأغلب مذهب الشافعي.